وكذا تقدم رواية تقدم وكذا تقدم رواية الضابط والأضبط على مقابلها. أما رواية كثير خطأ فهي ضعيفة. وقد عرف المؤلف الضابط بطلعة الأنوار بقوله بالضابطين اعتبرا فإن غالب وفق وفقها ضابط وإلا يفتنم. فإن غلبت موافقة الراوي لغيره هذا باين إن أخطأ يسيرا، أما إن كثرت مخالفته للثقات الرواه فهذا يجتنب. تفضل. الحذق هذيك بالذال وليست بالله بالدال. ولذلك كان من شرط، يعني كانت من الصفات اللازمة للرسل فطانة. نعم. وقوله فقد البدع معطوف بمحذوف ومراده بعدم البدع كون الراوي حسن الاعتقاد، وانما رجح جميع ما ذكر لان الوثوق به اكثر من الوثوق بالعين. غيره. تفضل. قال رحمه الله: عداله بقيد الاشتهاري وكونه زكي باختباري. هذيك باختياري، باختباري، راه دايرين الياء يظهر لي باختبار مش باختيار، يعني اختبر زكاته جاءت تزكيته جاءت عن طريق الاختبار، هذه مقدمة على التزكية التي بالنقل والإخبار، واضح كيف؟ فهي باختبار وليست باختيار. تفضل. علاش راه يذكر المجتهد هنا يا جماعه؟ وكذا ترجح روايه من كانت تزكيته باختبار من المجتهد، يعني في الحقيقه المفروض المجتهد هو الذي يتصدى للتعارض، هذا اللي نفهمه، فهمت كيف؟ يعني هو هذا الاصل، هو الذي يتصدى لبيان العلاقه بين النصوص واستنباط الاحكام منها بالجمع او غيرها او بالترجيح، لهذا كنشوف يذكر المجتهد. نعم. يعني وفي قضاء القاضي في الحقيقة هذا أيضا تزكية، لأن القاضي إذا قضى بشهادة أحد فقد زكاه، ولكن هذه تزكية ضمنية ولا صريحة؟ ضمنية. تفضل. غيره. وأن يزكي الأكثر وفقد تدليس كما قد ذكر، ونقرأ حتى تدبروا على اللي يقرأ، يعني أن الراوي الذي زكاه من العدول أكثر يقدم على الراوي الذي زكاه أقل من ذلك، لأن زيادة عدد المزكين تزيد الوثوق بعدالته. وأن الراوي العدل غير المدلس ترجح روايته على رواية المدلس المقبول. كيف؟ على رواية المدلس المقبول. وعرفنا احنا التدليس الذي هو في حيز القبول إلى حد ما هو التدليس المردود، وحاصله أن عدم التدليس من المرجحات، والمدلس المقبول هو المدلس في الإسناد عادة المصرح بالسماع في عيني، أي معناه جاء من رواية معنعنا وفي رواية أخرى صرح بالسماع، فإذا صرح بالسماع زال ما كنا نخشاه من كونه لم يسمعه منه. والمدلس المقبول هو المدلس في الإسناد عادة المصرح بالسماع في عين الحديث المروي. أما تدليس الشيوخ فالظاهر أن صاحبه غير مقبول، هذا ربما فيه شيء. وتدليس التسوية يسقط أصل العدالة كما هو مقرر في المصطلح. تفضل. غيره. ذرية والحفظ علم النسبي وكونه أقرب أصحاب النبي. نعم. ذكر في هذا البيت أربعة مرجحات. أول الحرية، فيرجح مروي الحر على مروي العبد، لأن الحر بشرف منصبه يتحرز عما لا يتحرز العبد، وضعف يفسر لنا الحفظ قد يطلق على واحد من هذه الأربعة. نعم. وغير الحافظ من يتخيل اللفظ ثم يتذكره ويؤديه بعد تفكر وتكلف. نعم. الثاني أن الحافظ من يقدر على التأدية، وغير الحافظ من لا يقدر على التأدية أصلا كيف 19 كلمة الأذان؟ هذا الأذان المربع مع الترجيع هو في سنة أبي داود. الأذان المربع مع الترجيع يولي 19، واضح كيف؟ فهذا قال لقناني 19 كلمة، هذا ضبط ما سمع، واضح كيف؟ تقدم روايته على غيره. 19 كلمة معناها تربيع الأذان مع الترجيع تولي 16، إذن الأذان 15 و17 و19. تفضل. مع رواية عبد الله بن زيد بن ثعلبة الآذان لا ترجع فيه وهو لا يحكي لفظا عنه صلى الله عليه وسلم. الثالث أن الحافظ يحفظ لفظ الحديث وغير الحافظ من يعتمد على المكتوب. الرابع أن الحافظ من علم أن شأنه التعويل على الحفظ من حيث التحمل إلى حين الآذان لما يرويه، وغير الحافظ من شأنه التعويل على الكتابة حين التحمل أو الآداء لما يرويه. وإن لم نطلع على الحال في هذا المروي المعين بخصوصه، وأن أحدهما رواه عن حفظ والآخر عن كتابة. الثالث من مسائل البيت علم النسب، فترجح رواية معلوم النسب على غير معروف النسب لشدة الوثوق به. الرابع هذا ما هوش جرحة كونه ما هوش معلوم النسب، لا، وإنما المقصود أن غيره يوثق به، هذا الذي نستطيعه. نعم تفضل. كونه أقرب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وفي معنى أقربيته صلى الله عليه وسلم قولان. الأول أن المراد به من كان مجلسه من الصحابة عادة أقرب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وهم رؤساء الصحابة وأكابرهم. الثاني أن المراد به من كان أقرب إليه في المسافة وقت تحمل الحديث منه صلى الله عليه وسلم. ووجه الأول أن أكابر الصحابة أشد ثقة من غيرهم. ووجه الثاني أن القريب في المسافة أشد تمكنا من حفظ اللفظ وعدم الخطأ في سماعه. تفضل. الله في غيره ما كان أظهر. جلا. نعم تفضل. تأخر الإسلام والبعض رفعنا ترجيح من إسلامه تقدم، يعني أنه اختلف في خبر متأخر الإسلام ومتقدمه أيهما يرجح، فقال بعضهم يرجح حديث متأخر الإسلام لظهور تأخره تأخير خبره وهذا هو الأظهر. لو قيل لظهور تأخر خبره لكان خير، لأنه مش هو اللي أخر الخبر، الخبر أخر لأنه متأخر الإسلام، فهذا لم يصدر عنه، مش هو تأخير، هو تأخير منه، بل تأخر الخبر بذاته. تفضل. وقال بعضهم يرجح خبر متقدم الإسلام لأنه أتقى وأشد تحرفا لقدم الإسلام واعتمى بمعنى اختار، وقوله تأخر للرفع معطوفا بمحذوف على ما قبله. نعم كمل. قوله مباشرا وكلف، يعني أن المباشر لما روى تقدم أنه تقدم هذا الترجيح قد لا نحتاج إليه في هذه المسألة أصلا، وهو اختلاف كون النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة أو لم تزوجها، إلا على إذا قلنا بأنه هذا فعل يخصه، لأن حديث عثمان في صحيح مسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح، ولا والله ولا ينكح المحرم ولا ينكح، معناه لا يتزوج ولا يزوج، فهذا يكفي، لكن ربما يقول بأن هذه خصوصية، فيولي غير مشروع للإنسان أخذ الحكم من فعل النبي صلى الله عليه وسلم حتى على القول بترجيح حديث ابن عباس، لأن الحديث القولي جاء. واضح، تفضل. محتمل، تفضل. غيره. أكثر احتمال أن يشاركه ضعيف في واحد منهما، وإن قطع بعدم المشاركة في الاثنين الظاهر أنه لا ترجيع حينئذ باتحاد اسمه كما قاله في الآيات البينات وهو واضح. معناها إذا استيقنا بأن هذا التشارك في الاسمين غير يعني مؤثر، ما كانش يعني، وجزمنا بأن هذا اسم هذا هو هذا وهذا هو هذا، خلاص احنا إذا كان هناك شك والتباس. نعم. أو راويا باللفظ أو بالواقع، هذه رواه قرأها بالتشديد كما هو مضبوط. كون من رواه غير مانع. ذكر بهذا البيت ثلاث مرجحات. الأول كون الراوي باللفظ يقدم على الراوي بالمعنى. الثاني كون أحد الراويين صاحب الواقعة وهو مراده بقوله ذا الواقع، كرواية ميمونة أنه صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي حلال، ولأنها صاحبة الواقعة قدمت على رواية ابن عباس أنه تزوجها وهو محرم. الثالث كون الشيخ الذي روى عنه الراوي غير مانع الرواية، أي غير المكذب الفرع كما تقدم في قوله والجزم من فرع إلى آخره، إن جزم الفرع تقبل معه روايته ولو أنكرها الأصل كما تقدم على الخلاف المذكور، ولكنه على القول بالقبول يقدم عليه من لم يكذبه أصله وهو مراده بقوله. وكون من رواه غير مانع ورواه بتشديد واو، وقوله أي راويا بالنصب معطوفا على قوله مباشرا، وقوله وكون بالرفع معطوف على المتعاطف المرفوعة قبل المتعاطفة بلك. يعني تشوفوا الشيخ محمد لمين الشنقيطي أخر الكلام على النحو لأنه يبس، قدم لك المعنى ومن بعد اللي يبغى يشتغل بهذا يشتغل به في الاخير، ما يضربك به في الاول، يعني يخبط الانسان بهذاك الاعراب ينفر وخلاص، ولذلك يخخر رحمه الله تعالى، وهذا من منهجيه التعليم، يخخر الكلام على الاعراب بعد الاعراب، الاعراب وسيله للمعنى، اللي يفهم بلا به خلاص، اللي يفهم بدون ان يعرب راه مريح، اللي يحتاج ارجع هنا بها تفهم الكلام. فهذه منهجيه طيبه، وهو ان الدارس ما يصدمش الواحد بواحد المعلومات غريبه عليه والله يابسه فيؤخرها. تفضل. وقوله قولي عن صحيح لمسلم وشيخ في الترجيح، يعني أن من المرجحات باعتبار السند ما أخرجه الشيخان في صحيحهما وهو ثلاث في صحيحيهما، والله نقول صحيحهما نقول الجنس في صحيحيهما وهو ثلاث مراتب، خاصة ليا قبل الحال الأول، على كل حال ليا خاصة صحيح، بغينا نجيبوه مفرد بغينا نجيبوه مثنى، في الياء وليست في محلها بلك تزحلقت. كمل. الأولى ما اتفق عليه، الثانية من فرد به البخاري لأنه أخف شرطا من مسلم، الثالثة من فرد به مسلم ومراده بشيخ للترجيح محمد بن إسماعيل البخاري تغمده الله ومسلما برحمته. أعطف أعطف وصل بيناتهما الشيخ. تغمده الله ومسلما برحمته. وقد ذكر في فن المصطلح أنه يري ما أخرجه مسلم على ما أخرجه مسلم ما كان على شرطهما، ثم ما كان على شرط البخاري، ثم شرط مسلم، ثم شرط غيرهما. وقوله وقوله بالرفع أيضا، وأودع بالبناء للمفعول ومعنى أودع أودع أخرج في السفيه إلى آخره. السلام عليكم ورحمة الله.